إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم صحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة اليوم سنستمر في هذه السلسلة وسنختم المحور الأول من موضوعنا موضوع فقه التنازلات وموضوع اليوم في الواقع هو الأكثر حراجة والأكثر دقة ألا وهو النموذج العراقي وأمنوا على هذا الدعاء نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا اتباعه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم غاية الأهمية حتى لا ندخل في سراديب هذه الملاحظة في المقدمة أحد الأطراف أو الفصائل لأن الدفاع عن فصيل يتبنى الجهاد منهجية ذات خطيرة ناتج عن خليط والبعض الآخر هو ناتج بالفعل عن ضعف في ذات حقيقية ولهذا نسبة كل أنا ولا أنت أي إنسان جالس في هذا المسجد لا يمكنه بسهولة أن يعرف نسبة كل من هذه التجاوزات الكلية منها ناتج عن اختراق أي منها ناتج عن فساد حقيقي أي منها يلصق عن منهجيات لذلك يا أخوة ما يجيني واحد بعد الخطبة يقول تدافع عن الجهة الفلانية بداية القصة التي سنرويها أن أمريكا تعبت من اشتداد الجهاد وتمرغت في مستنقع جديد حاولت الاستعانة بالطابور الخامس من أحفاد ابن العلقمي ولكن الطابور الخامس لم يكفيها إذن لابد من الطريقة نفسها التي يستخدمها أعداء الأمة في كل آن وحين ألا وهي الخطوات التي اطلعنا عليها سابقا دراسة الواقع معرفة بذور الانحراف المنهجي لدى بعض فصائل المجاهدين تلميع هذه الفصائل تضليل الجماهير بهم إبرازهم كممثلين شرعيين لأهل السنة ثم يتحول خط هؤلاء أبطال الأمس من الجهاد إلى الدعوة إلى وحدة وطنية بحكم معلما ثم استخدامهم لمحاربة المجاهدين وقطف ثمار النصر العريق بذور الانحراف هي ذاتها فقه التنازلات الذي كان عند محمد بن عبد الله الكشميري وحاكم الصومال المستعار كالتيس المستعار وأحمد قادروف ورباني وسياف ومسعود قادة الجهاد الأفغاني قديما ومشيخة الديوان الذين نصبهم نابليون ليسيطر بهم على أحوال القاهرة إبان حكم المماليك وغيرهم وغيرهم فقه التنازلات الفقه المبني على استدلالات باطلة تنسب التهاون والتمييع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من ذلك براء الفقه الذي يسمح فيه البطل لنفسه أن يستدرك على أمر الله ونهيه فيشرع من عند نفسه ما يرى فيه مصلحة والذي يشفع لهؤلاء أمام الناس الماضي البطولي أنهم أصحاب تضحيات ثم إذا بهؤلاء بعد الحديث عن الجهاد والاستشهاد ومفاصلات سيد رحمة الله عليه ومفاهيم توحيد الحاكمية إذا بهم يبدأ معهم مسلسل التنازل عملية السياسية حتى إذا فعلوا كل كبيرة وموبقة فرجعوا في ذلك قالوا نحن اخترنا العملية السياسية وللعملية السياسية مستحقاتها هذا الرد الأوحد وتراهم يقولون ردا على انتقاداتنا منتقدون مزايدون لا يفهمون شيئا عن واقع العرب والطائفية فنحن نقدر المصلحة والمفسدة من الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات مع المحتل من قبيل مبدأ تقليل الأضرار نحرص على إقامة وحدة وطنية ثم معالجة أمر الاحتلال ثم يبدأ مسلسل التنازلات يأتي الدستور الذي يسن في ظل الاحتلال والحكومة الموالية له الدستور الذي فيه كوكتيل من الإسلام والديمقراطية والقوانين الوضعية فيوقع مستحقات العملية السياسية. طيب، وتأتي مجالس الغفوات فيقفون في خندق واحد مع المحتل وعملائه ضد المسلمين، ويفتخر مفتخرهم بأنه أول من أسس فكرة مجالس الغفوات عن واقع التجاوزات التي تحصل فعليا في أرض العراق. فإن المستغرب أن هؤلاء يظنون أن بإمكانهم التعاون على البر والتقوى مع من؟ مع الأمريكان، أمريكان أبو غريب، ومع حكومة الدريلات مثقبي رؤوس أهل السنة. تصوروا هذا المشهد، أمريكي بجانبه حفيد من أحفاد ابن العلقمي يعطون سلاحا لمسلم يحسب نفسه على خير ليقتل به رجلا غاية وصفه أنه قد غلا وتطرف في بعض الأمور إن صحت هذه التعبيرات. ثم تأتي الاتفاقية الأمنية التي سمعنا عنها ولربما لا نعرف عنها شيئا، الاتفاقية الأمنية لتكشف كيف ينحط فقه التنازلات بصاحبه إلى دركات لم يتصور هو نفسه أن يصل إليها في يوم من الأيام. كشف مدى شناعة هذه الاتفاقية رجل درس الشريعة والقانون ويعتبره هؤلاء المتنازلون من كبار منظريهم. إذن هذا الرجل الذي سأتي بكلام طويل له الآن هو من منظري أصحاب فقه التنازلات، لكنه خير منهم في كثير من المواطن، واستقبح جدا التوقيع على هذه الاتفاقية واعتبرها انحرافا خطيرا في مسار جماعته، وقال، سأقول بعض عبارته باختصار وأعقب عليها، قال: الاتفاقية الأمنية جوهرها تقنين الاستعمار ومنحه قبولا في القانون الدستوري، بموجبها تقيم القوات الأمريكية وجيوش المرتزقة الملتحقة بها في قواعد عسكرية عديدة تختارها في العراق، تختار أمريكا وين تعربد في العراق، وتنطلق منها لمحاربة المجاهدين ومن يعاديها من دون حصر ولا تقييد لعدد جنودها ولا لحجم سلاحها، وتصبح القوات الأمريكية بموجبها معفاة من تبعات ما تقوم به من عمليات وحشية وليست مطالبة ولا حتى بالاعتذار. هذه الاتفاقية الأمنية، وتصبح القواعد التي اختارتها أمريكا معسكرات استعداد واختباء من سلبيات الحياة اليومية. أول كان الأمريكان كل يوم مقتل جندي أمريكي في ديالي، جندي أمريكي في تل عفر، جندي أمريكي في الفلوجة، قال لك شو بدنا بهالهم، نحن نوكل عنا أناس يقومون بالمهمة القذرة، قفازات لنا، ونحن نختبئ في هذه القوة بين هؤلاء من أبناء المسلمين ليقوموا بالمهمة، فإذا عجزوا في وقت من الأوقات عن تنفيذها على أكمل وجه انطلقنا من معسكراتنا الناعمة حتى ننجز المهمة التي صعبت عليهم. إذن هي تريد التجرد لملاحقة المجاهدين وترك قضية إعمار العراق وأمن العراق للقفازات التي استعارتها، ثم تعود لتستريح في مقرها الآمن. المادة الرابعة من الاتفاقية التي وقع عليها تمنح الجيوش الأمريكية الحق الكامل المطلق في ملاحقة ومحاربة التنظيم الفلاني والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة على القانون وفلول النظام السابق. هذا نصها حرفيا، محاربة التنظيم الفلاني والجماعات الإرهابية الأخرى والخارجين على القانون، قانون من؟ قانون أمريكا، وفلول النظام السابق. قال هذا المنظر، وهو نص خطير، لأن كل الفصائل الجهادية بزعمهم وزعم الحكومة هي مجموعات خارجة على القانون وفي عداد المجموعات الأرهابية، وهذه أوصاف عامة ليس فيها تحديد وتفصيل، بل كل مجاهد سيلحق به أحد التهمتين، إما أنه خارج على القانون وإما أنه إرهابي. طبعا الذي سيوقع الاتفاقية ماذا سيتعذر؟ بقول لك ما هو واقع الجهاد في العراق الآن مشوه، ما في فصيل جهادي يقوم بجهاد حقيقي إسلامي على أرض العراق. طيب، نصك هذا الذي تريد أن تثبته في الاتفاقية وفي الدستور سيكون عدوا لدودا لأي جهاد حتى ولو كان مقبولا بمقاييسك في المستقبل، لأنك تركت الأمر إلى تقنين وتقدير الأمريكان وحلفائهم العملاء. في هذه الاتفاقية البشعة النص الصريح على أن القوات المسلحة العراقية بجميع أنواعها من الجيش والشرطة والمخابرات تقاتل مع الجيش الأمريكي وتسانده وتخدمه كلما خرج من قواعده لملاحقة المجاهدين. تمتع من بنودها تمتع جنود الجيش الأمريكي والمرتزقة بحصانة قانونية تمنع محاكمتهم وعقابهم وفق القانون العراقي، بل يحاكمون في بلادهم على قانون بلادهم. الجندية الأمريكية التي تعبث بعورات رجال العراق هذه طبعا تحاكم في أمريكا حتى تعطى كم شهر ثم يلغى الحكم وترجع سالمة من كل سوء. الرجل الذي يغتصب فتاة ثم يحرقها وأهلها يحكم عليه بستة أشهر ثم بعد ذلك يعفى من هذا الحكم ويخرج من السجن ما في أي مشاكل. عدم من بنود هذه الاتفاقية أو الملاحظة عليها عدم وجود أي نص يمنع القواعد الأمريكية من الهجوم على الدول المجاورة أو المسلمين في الدول المجاورة. طبعا تتوقعون أن أصحاب فقه التنازلات قالوا هوني وبس، هذا الخط الأحمر، ارتعدوا وصح الإيمان في قلوبهم واستبشعوا واشمأزوا من هذه البنود. لكن الأمر ليس كذلك. الذي حصل أنهم تحفظوا تحفظا مضحكا على بعض بنود هذه الاتفاقية، ثم بصموا بالعشرة، بل خلعوا نعالهم وبصموا بأصابع أرجلهم أيضا. الذي حصل أنهم رجعوا، لماذا تفعلون هذا يا جماعة؟ ما الذي تفعلونه؟ كيف تقدمون على توقيع اتفاقية خيانية يباع فيها البلاد والعباد والأعراض والدين للكفار؟ الجواب الأوحد: مستحقات العملية السياسية، مستحقات العملية السياسية. وكأن هذه العملية السياسية أصبحت صك غفران يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ومستحقات هذه العملية تخرج الإنسان من كل حرج حتى لو فعل كل ما يخرج من دائرة الإسلام وتعطيه قدسية. هذه الكلمة مستحقات العملية السياسية. قال هذا المنظر وفقه الله وأصلح ما عنده من الأخطاء، فهو بلا شك أنقى من بقية هذا التيار. قال هذا المنظر: والتوقيع ليس نهاية، بل هو بداية فقط لسلسلة من التنازلات التي ستتعاقب بسرعة أو بإبطاء، وتحصل عليها أمريكا بتعاون مع الخائنين أو بلكمات عند التمنع والرفض، ولا تحتاج ليد طولة لأن لها قواعد عسكرية من الداخل. مدة الاتفاقية ومدة التجديد 20 سنة. تضمن أمريكا خلال هذه المدة، الاتفاقية الأصلية والتجديد تضمن خلالها أو تطمح خلالها أن تنشئ جيلا عراقيا على صنعتها وعينها وتنشئتها وبمناهجها، يكون خيانيا عميلا تأصلت فيه جذور العمالة والنفاق. هذا ما تطمح إليه أمريكا، حتى يصبح مماشاة أمريكا حكمة، العمالة واقعية، النهي عن المنكر تهورا وإرهابا. طبعا روح العزة متجذرة في نفس الكثيرين من العراقيين، فكيف يا ترى قبلوا بمثل هذه الاتفاقية ولم يركلوها ويركلوا أربابها؟ الماضي البطولي في العمل الإسلام ضد النظام السابق، قيام الليل، المئات من الذين قتلوا من أبناء هذا الحزب، التقشف الذي يعيشه أفراد هذه الجماعة، مستأجرون في بيوت بسيطة. إذن واقع حالهم يشهد أنهم أناس مخلصون، لأن هذه الشعوب للأسف، لأن هذه الجماهير نست قاعدة أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فمن حاد عن الحق لا ننظر إلى حاله ولا إلى تأولاته الفاسدة، بل ننظر إلى ما يفعل. ولضمان تلميع صورة هؤلاء أيضا، لا بد لأمريكا أن تعطيهم بعض المكتسبات. دخلوا العملية السياسية لمكتسبات. ما هي المكتسبات؟ تقوم أمريكا كل فترة باعتقال المئات والآلاف من أبناء الشعب العراقي الذين ليس لهم لا في الجهاد ولا فيما يسمى بالإرهاب ولا في شيء، مساكين بسطاء يودعون في السجون، تثقب بعض الرؤوس، يجلدون، يوضعون على النار، فيأتي الأبطال، أبطال العملية السياسية من وراء الكثبان، الفرسان في جنح الظلام، يأتون ليحرروا هؤلاء ويتوسطوا عند الأمريكان أن يفرجوا عن هؤلاء المعتقلين، فيحسوا بأنهم قد أنجزوا إنجازا عظيما وحققوا فوزا كبيرا. الله أكبر. المكتسبات الأخرى التي حصلوا عليها من التوقيع، انظر لهذه المكتسبات العظيمة: إخضاع مستوردات القوات الأمريكية للضرائب. الحمد لله رب العالمين، أصبح هذا الأمريكي بده يستورد شيء من الخارج ندفع ضريبة عليه مدام عايش في بلادنا. حماية الآثار العراقية حتى الأصنام القديمة، يعني هدم التوحيد وحماية الأصنام وحماية الآثار العراقية القديمة. محاكمة الجنود الأمريكان وفق القانون العراقي، هذا البند الوحيد الذي تحفظوا عليه وبقوا مصرين على التحفظ، ولا أدري إلى ماذا قال، لا يهمنا. يعني الخلاف أنه إذا الجندي الأمريكي تجاوز حده من ملاحقة المجاهدين والقضاء عليهم إلى القضاء على واحد ملوش علاقة بالمجاهدين أو على أفراد هؤلاء أصحاب اللعبة السياسية، من يحاكمون؟ هذا فقط مناط الخلاف. المكتسبات طبعا وعود بالحماية من البعبع أو الخطر الإيراني، هذه هي المكتسبات العظيمة الذي حققها هؤلاء، وهدروا من أجلها كل ما يتعلق بالدين من تحكيم شريعة الله وحفظ دماء المسلمين وعدم موالاة أعداء الله. هناك لنفس المنظر 20 ردا على حجتهم في أنهم يريدون دفع الخطر الإيراني، ردود مقنعة جدا لمن اهتم بها. والذي أستغربه أن هؤلاء أنفسهم أصحاب فقه التنازلات، هم أنفسهم استقدروا فكرة أن تحتمي دول الخليج بأمريكا ضد الخطر العراقي. أفلا يجوز هذا لغيرهم ويجوز لهم أن يحتموا بأمريكا من خطر آخر؟ أنا أشبه هذا المثال يا إخوة بحي تصوروا حيا من أحيائنا دخل إليه بعض المفسدين وأنشأوا فيه مرقصا ليليا. هذا المرقص كان يخرج منه الفاجرات والفاجرون يعني بطريقة مخلة للأدب وتؤثر على أبناء وبنات الحي. فقرر بعض المفكرين النجباء الأوفياء أن يوقفوا هذا النادي عند حده، لم يستطيعوا أن يخترعوه من جذوره. فماذا فعلوا؟ قالوا ننضم إلى مجلس إدارة النادي الليلي ونحقق بعض المكتسبات. إيش هذه المكتسبات؟ في الفترة الصباحية ما دام في شغل في النادي الليلي نشغل على قرآن، أن الفاجرات اللواتي يخرجن من النادي بنخليهم يلبسوا لباس طويل بعض الشيء. طب أنتم مجلس إدارة هذا النادي ليلي سيكون لكم مستحقات لهذا العملية السياسية، سوف تكلفون بانتقاء الفاجرات من مختلف البلاد وتحديد سعر كل فاجرة في كل ليلة. والله شو بدنا نسوي؟ مستحقات العملية، مستحقات العملية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، جاءت هذه الاتفاقية لتنقذ الأمريكان في وقت ملوا منه وخافوا منه من كثرة الخسائر، جاءت لتنقذهم وتكرس وجودهم وتستخدم القفازات القذرة للقيام بالعملية القذرة. الأسلوب الاستعماري أيها الإخوة كما رأيناه ونراه هو لم يتغير. ضغط عسكري ودموية ليوجهوا فقهاء التنازلات إلى المصلحة التي يريدها الأمريكان ذواتهم. نضغط دم، سجن، تعذيب، فنحشرهم في زاوية معينة فيفرض على أصحاب فقه التنازلات واقع معين فيرون أن المصلحة فيما أرادت أمريكا أن تكون هي المصلحة، إلى أن نصل إلى حد يتعاون فيه أصحاب فقه التنازلات مع أعداء الله على المسلمين ويطاردون المجاهدين تحت اسم المصلحة وفقه التنازلات. وبداية الدمار أنهم سمحوا لأنفسهم بتجاوز أمر الله ونهيه واستدركوا على شريعة الله واستدلوا استدلالات باطلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول حتى لا يأتيني أحد ويعني يناقش نقاشا أجوف، أقول لكم فقط تصوروا معي بعد 10 أعوام أو 20 عاما لو جاء مؤرخ يؤرخ لهذه الفترة السوداء من التاريخ في هذا المكان على طريقة ابن كثير وابن الأثير كما كنا نقرأ في كتب التاريخ، ماذا سيقول هذا المؤرخ؟ سيقول هذا المؤرخ وفي عام 1424 من الهجرة جئت إلى أرض العراق بعدما قتلوا منها في الحصار وفي القتال زهاء ما قتله لاكو وجنده وكان لهم فيها أفعال كثيرة، فكان من أمرهم أن يأتوا بالرجال إلى السجن، سجن يسمى أبو غريب، فيعرونهم وتعبث بعوراتهم النساء ويبث هذا للناس أجمعين، وكان من شأنهم أن يأتوا بالرجل المهيب، الرجل المسلم المصلي للفروض الخمسة، يعرى ويوضع في عنقه سلسلة من حديد ويجر جر الكلاب على مرأى العالم وعلى مرأى زوجته وأولاده وأهل حيه، وكان من شأن أن يتعاقب الجنود على اغتصاب فتاة صغيرة ثم يحرقوها وأهلها، وكان من شأنهم، وهذا كله حصل، وكان من شأن نعم برمح، فيبقر به بطن حامل ويخرج بها يدورون بها إلى أن يصلوا بها إلى السجن، وكان من شأنهم أن يعتقلوا النساء المسلمات العفيفات الطاهرات المصليات فيتعاقب الجنود على اغتصابهن، وكان من شأنهم أن يسفكوا الدماء ويستحلوا الأعراض ويسرقوا الأموال ويعذبوا الناس، وكان من شأن أحفاد ابن العلقمي أن أعانوهم وساندوهم وأفتى مشيختهم مشيخة الضلال بألا يقاتلوا الفرنجة، فثار أهل العراق على الفرنجة وقاتلوهم وأعلنوا الجهاد ضدهم حتى كاد الفرنجة أن ينجلوا من أرض العراق، لكنهم رأوا أن يستميلوا فرقة من أبناء المسلمين فقربوهم وأعطوهم المناصب وأغروهم بالحماية من أبناء العلقمي، فإذا بهذه الطائفة تعاونهم وتتفق معهم على ياسق كياسق التتار، وإذا بها تمالئهم وتخرج معهم لحرب المسلمين وتوقع معهم صكوكا تضمن بقاء الفرنجة إلى ما لا نهاية، وهم يزعمون في ذلك أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فعياذا بالله من الخذلان ونعوذ بالله من طمس البصائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المجاهدين قرة أعين الموحدين سيد شجعان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا سيقول أولادنا عندما يقرؤون هذا في كتب التاريخ؟ هل سيقولون رحمة الله على هؤلاء الأفذاذ، أم يقولون لعنة الله على من ألقي في مزبلة التاريخ؟ ماذا سيقول أولادنا؟ طبعا أيها الإخوة، لابد في هذا المقام من تنبيهات. أنا قلت في البداية لست معنيا بالانحياز الكامل لفصيل معين، ولكن مع هذا لدينا ثوابت أكيدة هي في نفسي والحمد لله راسخة رسوخ لا إله إلا الله، لا أعتبرها مسألة قابلة للنقاش ولا التفاوض. من الثوابت الأكيدة بالاستعراض التاريخي وبالاستعراض العقائدي المنهجي الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله لاحقا، أن فقه التنازلات والاستدراك على أمر الله مرفوض ممجوج، وأنه أوهن الأمة وفت في عضدها أكثر من أعدائها الأصليين الكفار الصرحاء. من الثوابت الأكيدة أن فقه المفاصلات، فقه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هو الحل الوحيد لعزة الأمة وإرضائها ربها، الحل الوحيد. والله يا أخوة في الجعبة الكثير، وكنت أتمنى أن أتحدث عن النموذج المصري أيام محمد علي، نموذج مليء بالعظات ويتكرر فيه القصة هي ذاتها، النموذج الأفغاني، لأن فيها دروس كثيرة، ولكن اختصارا للوقت لا أريد أن أطيل عليكم في هذا المحور، سأنتقل في الجمعة القادمة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إلى أهم محور على الإطلاق، ألا وهو التكلم عن الجذور المنهجية التي يستدل بها أصحاب فقه التنازلات. هذا أهم موضوع على الإطلاق، ما هي بذور الانحراف الأولى الموجودة لعدى عامة المسلمين هذه الأيام، والتي تهيئهم أن يكونوا في صفوف هؤلاء المتنازلين؟ طبعا تجاوزت عن بعض النماذج مع أنها ألصق بواقعنا، بل وقد تكون أكثر تأثيرا فيه، ولم أتجاوز ذكرها إلا لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين للناس بيانا هاما في موسم الحج، فمنعه عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري، وقال له: وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. هذا الشيء الوحيد الذي يمنعني أن أتكلم عن نماذج هامة جدا. استجاب له عمر: وفي الأمثلة السالفة الكفاية لمن أراد الهداية، إنما أود من إخواني أن يصبح عندهم منهجية، يرفضوا تصريحات من مثل: نحن حركة تحرير وطني لا نهدف إلى أسلمة المجتمع، ولا يختلق التبريرات لها أيا كان قائلها، فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. لكن ختاما، وهو أهم عنصر في خطبتي، لماذا أتكلم بهذا النفس؟ لماذا أوردت هذه النماذج؟ قد يقول قائل: أنا جيت إلى صلاة الجمعة عشان أسمع دين مش أسمع سياسة. طبعا ليس عندنا فصل في دين الله تعالى بين الدين والسياسة، لكن أود أن أبين أن هناك أربعة أسباب رئيسية دفعتني إلى الحديث عن هذه النماذج وبدء هذه السلسلة. أولها أن فقه التنازلات، وإن كان يبدو بصورته الكالحة القاتمة على مستوى حركات دول جماعات، إلا أنه موجود لدى عامة المسلمين وينعكس على واقعهم. الموظف في شركته، الأب في بيته، عندهم شيء من فقه التنازلات، فإذا رأينا الفساد الناتج عن النموذج الأكبر الأخطر، عرفنا أن هناك نماذج مصغرة لها أيضا خطر كبير. السبب الثاني أن التشخيص السليم هو الخطوة الأولى والأهم في علاج المرض. في علاج المرض، الطبيب أحيانا عندما يشخص المرض يقول المريض: هنا بيوجعك، لا هنا بيوجعك، لا هنا بيوجعك، نعم يوجعني. يعرف الطبيب أين موضع العلة فيداويها. فعلينا أن نعرف ما موطن العلة، لماذا هزمت الأمة في تاريخها الحاضر، لماذا اختطف النصر مرات ومرات، لماذا خدعت الجماهير مرات ومرات. هذا الضغط قد يكون مؤلما، قد نحس ببعض الإحباط عندما نرى اختطاف النصر في الماضي والحاضر، لكن لابد لهذا التشخيص، لابد من هذا التشخيص لمعرفة العلاج إن شاء الله. السبب الثالث، طبعا البعض قد يحس باليأس بعد هذا الكلام وهذه النماذج الكثيرة، يقول: يعني نحن كعالم إسلامي أصبحنا أحجار شطرنج، الأمريكي يستخدمنا وقت ما شاء أين ما شاء ليحارب بنا الروسي، ثم بعد ذلك تقوم حركات جهادية ويقتطف النصر، إما إنسان فقه فقيه التنازل وإما إنسان منافق. إذن لماذا الجهاد ولماذا الحركات ولماذا التغيير ولماذا نحاول النهوض من هذا الواقع البائس؟ قد نحس بالفشل ونحس باليأس، ولا والله يا إخوة ما هذا الذي نريد أن نحس به. لا والله يا إخوة، الذي أريد أن أركز عليه هو أن كيد الكافرين كبير جدا، والله تعالى قال ومكروا مكرا كبارا، وقال في الآية الأخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن الكفار عندهم كيد كبير جدا، هم بالفعل عندهم مراكز تخطيط استراتيجي ويعرفون كيف يستغلون الأحداث، ولكن في الجبهة الأخرى ليس نحن فقط، في الجبهة الأخرى إن نحن اتقينا الله عز وجل معنا الله جل وعلا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. شايفين كم كيد الكافرين ضخم وجبار وعملاق ومبني على دراسات؟ الله سبحانه وتعالى إن اعتصمنا به سوف يوهن كيد الكافرين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الآية المؤثرة جدا تبين كيف ربنا سبحانه وتعالى يهدم مخططاتهم في لحظة. انظر إلى هذه الآية الجميلة، قد مكر الذين من قبلهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تصوروا معي مركز تخطيط بتطلع على العالم الإسلامي وعنده خرائط وحاط هنا القبيلة التي سوف يستعين بها على تلك القبيلة، وهذا الذي سيستعين به على هذا المجاهد، وينظر من علن من قصره ينظر إلى الأمة الإسلامية ويضحك عليها ويفكر كيف سوف يخطط لتفتيتها وتدميرها. فإذا برب العزة سبحانه وتعالى أتى بنيانهم من القواعد، اختلع هذا المبنى من جذوره فخر عليهم السقف من فوقهم، طحنوا فجأة. والله يا إخوة ربنا سبحانه وتعالى لو اعتصمنا به سيدمر كيدهم من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب. هؤلاء ليس كما يصور البعض خططوا لمئات السنين وكل الذي يحصل بناء على خططهم، لا، ما حصل في أفغانستان كان بعكس ما تمنوه، ما حصل في العراق لم يستقبلوا بالورود كان بعكس ما تمنوه، ما حصل في الصومال كان بعكس ما تمنوه، لكنهم في كل مرة يعرفون كيف يركبون الموجة ويحاولون تحوير الأمور لصالحهم. عندما سرت الأمور على غير ما تمنوا نظروا إلينا نحن المسلمين، رأوا فينا ضعفا فكريا عقائديا منهجيا، هذا الضعف عندنا هو مصدر قوتهم الوحيد. والله لو كان عندنا حصانة فكرية عقدية منهجية والله لما استطاعوا أن يحققوا عشر معشار ما فعلوه. فالله تعالى قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإرادة هذه النماذج والحديث في هذا الموضوع هدفه الوحيد هو أن نحصن نفسنا، نعرف مواطن الضعف، نمقت وننبذ فقه التنازلات حتى لا يرى أعداؤنا فينا عونا ومددا يمدهم في أوقات ضعفهم. والسبب الأخير أن موقعنا يحتم علينا أن تكون مجتمعاتنا حواضنا لأحد المنهجين، إما منهج التنازلات أو منهج المفاصلات، فهذا له انعكاس في الواقع والقصة لم تنتهي. نعم نعم استمالوا لطرفهم أناس في الصومال وفي العراق وفي فلسطين في كل مكان، لكن مع ذلك بفضل الله تعالى في هذه الأماكن جميعا هناك جهاد باق، في أفغانستان في العراق في الصومال في كل مكان هناك جهاد باق على الرغم من أنوفهم، وسوف يمكن الله تعالى لهم قريبا إن شاء الله عز وجل. ثم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أراد بهذه الأمة سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من والى الأمريكان، اللهم من والى الأمريكان فرده إلى دينك ردا جميلا، ومن أصر منهم فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأذله على يد أسياده في الدنيا قبل أن تذله في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اهد ضلال المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين في العراق، اللهم وحد كلمة المسلمين في فلسطين، اللهم وحد كلمة المسلمين في الصومال، اللهم وحد كلمة المسلمين في أفغانستان والشيشان وفي كشمير وفي بلدنا هذا وفي كل مكان يا رحمن. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم وحدنا تحت لواء لا إله إلا الله، اللهم وحدنا تحت لواء لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اكفنا أعداءك بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك بما شئت. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك، وتولي أوليائك ومعادات أعدائك يا رب العالمين. اللهم من علينا بخليفة يجمع أقطار المسلمين ويوحدهم في الجهاد ضد عدوهم وعدوك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.